إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح متن العقيدة الطحاوية إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. هنا الكلام عن الإيمان بالجنة والنار، فقال: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، ودل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دلت هذه النصوص على أن الجنة موجودة، قد خلقت بالفعل وهي موجودة الآن، وأن النار موجودة يعني خلقت بالفعل، مخلوقتان يعني تم خلقهما وقضي الأمر. فإن الله تعالى قال عن الجنة، قال إيه؟ أعدت للمتقين، يعني أعدت وفرغ منها، وقال عن النار أعدت للكافرين، والفعل الماضي هنا على ظاهره يعني أعدت بمعنى أنها فرغ من إعدادها، ليس فقط يعني مجرد يعني التحقق يعني وتأكد الوقوع يعني، ولكن يفيد أنها وقعت و أن الأمر حصل. وهناك أدلة تدل على هذا، منها قول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أعدة للمتقين وأعدة للكافرين، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ وكان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة، يعني سمعوا صوت سقوط شيء، كأن شيئا يعني سقط، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في جهنم منذ 70 خريفا، والآن وصل إلى قعرها. رواه البخاري ومسلم. فهذا صوت حجر يعني ألقي في جهنم منذ 70 خريفا، قال صلى الله عليه وسلم: والآن وصل إلى قعرها. وسمع الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صوت وجبة، صوت ارتطام أو سقوط شيء، ولا يدرون ما تعليل هذا الصوت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت هذا الحجر، وأسمعهم الله تعالى إياه بقدرته سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أزن لجهنم بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد في الشتاء من يعني من نفس جهنم، وأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في الصحيحين. فهذا يفيد يعني أن الجنة والنار قد خلقتا وأنهما موجودتان. كذلك أيضا أحاديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج والحديث في الصحيحين، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ودخلها بالفعل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى فيها قصرا لعمر، ورأى أشياء يعني عديدة في الجنة ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم رأى، وكذلك رأى النار ورأى عذاب يعني بعض الناس في فترة البرزخ، طبعا يعني الساعة لم تقم ولكن عذاب البرزخ. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، ورأى بعض من يعذبون عذاب البرزخ، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم النار. فيقول الجنة والنار مخلوقتان، يعني خلقهما الله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني القول الراجح من أقوال أهل العلم يعني أن الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام وأهبط منها إلى الأرض هي جنة الخلد التي أعدت للمتقين، هي نفسها يعني نفس هذه الجنة. فبالتالي كل النصوص التي وردت في وصف يعني دخول آدم عليه السلام الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض فهي في وصف هذه الجنة التي خلقها الله تعالى وأعدها. وهذا الإعداد وهذه التهيئة يعني زيادة في تشويق المؤمنين لهذه الجنة ولكي يعملوا لها ويستعدوا لها، وزيادة في تخويفهم من النار كي يعرضوا عنها، فهم يخوفون بشيء موجود، يعني ليس بشيء سوف يخلق أو سوف يوجد، هو شيء موجود بالفعل الآن. والجنة يعني الآن أعدت للمتقين وهيئت، والحور العين خلقني، يعني ورد في الحديث أنه ما من يعني وردت أحاديث يعني فيها وصف أشياء يعني تقولها أو تفعلها الحور العين في هذه الدنيا. يعني جاء في الحديث أنه ما من رجل مؤمن تؤذيه زوجته في الدنيا إلا قالت يعني زوجته من الحور العين، يعني إلا قال أهله من الحور العين يعني قاتلك الله، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا، أو كما جاء يعني في الحديث أو كذا. فالقصد لكن طبعا ستذهب الغيرة يعني في الجنة، يعني ينزع الغل وتذهب الغيرة وكذا، لكن القصد يعني أن الحور العين يعني موجودات وكذا. ورد أيضا في استقبال الشهيد وأنه تستقبله يعني زوجته من الحور العين يعني عندما يقتل وكذا، وتمسحان عنه الدم عن جبينه وكذا كما ورد في الأحاديث. فالقصد أن الجنة موجودة يعني، وغراسها لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الكلمات يعني من قالها غرست له نخلة في الجنة، يعني تغرس وتبنى فيها البيوت للمؤمن وكذا، وهي موجودة. والنار كذلك يعني موجودة ومعدة للكافرين والعياذ بالله تعالى. قال لا تفنيان أبدا ولا تبيدا، الجنة والنار لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين في الجنة بقوله خالدين فيها أبدا، ووصف الكافرين في النار أيضا بأنهم كما قال سبحانه وتعالى أيضا خالدين فيها أبدا، فوصف هؤلاء بالخلود المؤبد وهؤلاء بالخلود المؤبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن فيذبح بين الجنة والنار. أولا يقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقولون هو الموت. ويقال لأهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقولون هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار. ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذه النصوص يعني دالة على بقاء الجنة وأنها لا تفنى، وأن أهلها فيها أيضا لا يفنون، وأن النار باقية وأن أهلها فيها لا يفنون. طيب كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة وفي حق أهل النار؟ فهنا يعني أقوال لأهل السنة، يعني بعضهم قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قالوا التعليق على المشيئة لا ينافي البقاء يعني والخلود، لأن الله تعالى قد شاء ذلك، يعني إلا أن يشاء خلاف هذا. كل شيء بمشيئة الله، الله تعالى شاء أن يفني الجنة فأفناها، لكنه شاء أن لا تفنى كما بين ذلك ووضح في الأحاديث. فتعليق الأمر على المشيئة لا ينافي أنها باقية. وكذلك أيضا مما قيل في تفسيرها يعني أن المراد بالاستثناء هنا إلا ما شاء ربك في حق أهل الجنة استثناء من جهة يعني بداية الدخول، يعني إلا ما شاء الله تعالى من المؤمنين أن يتأخر دخولهم الجنة، فهم خالدون فيها يعني جميع مدتهم في الآخرة يقضونها فيها، إلا ما شاء ربك يعني ممن شاء الله أن يتأخر دخولهم الجنة. ومن جهة أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هذا في حق عصاة الموحدين الذين يعذبون في النار مدة ثم يخرجون منها، فيكون هؤلاء هم المقصودون بهذا الاستثناء. طيب، هناك يعني روايات رويت عن عمر رضي الله عنه أنه قال بفناء النار وأهلها، يعني أنهم يعذبون ما شاء الله تعالى أن يعذبوا وينكثون ما شاء الله أن ينكثوا، ثم بعد ذلك تفنى النار وأهلها. وروي ذلك أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به ابن القيم. وفي الحقيقة يعني هذا القول عد من الزلات، يعني الأقوال الخارجة عن أقوال أهل السنة، لأن ما روي عن عمر رضي الله عنه في أسانيده ضعف، والذي حكي عليه إجماع أهل السنة بقاء الجنة والنار وعدم فنائهم. على كل حال، بالنسبة لبقاء الجنة وعدم فناء الجنة، هذا إجماع قطعي، يعني لم يخالف فيه أحد من أهل السنة. وإنما النار يعني روي في فنائها، يعني هذا القول المروي عن عمر وأخذ به شيخ الإسلام وابن القيم وكذا، لكنه قول يعني شاذ ومرجوح، والذي عليه أهل السنة في بقاء النار وعدم فنائها. وأما المعتزلة فلهم أقوال يعني في فناء الجنة والنار جميعا، والبعض بعض المعتزلة يقولون يعني تفنى الحركات وتبقى الأجسام، يعني يقول لك يعني زي أهل يتجمدون كده، يعني يصبحون أشباحا كده أو صورا بدون حركة وبدون حس أو مش عارف كده. وبعض المتصوفة وكذا الصوفية يقولون يعني أهل النار ينقلب عذابهم نعيما، يعني أول شيء يعذبون بالنار وبعد ذلك يأنسون بهذا العذاب ويتعودون عليه، ويصبح العذاب تعالى الله عن ذلك يصبح يعني نعيما لهم، بحيث أنهم يعني إذا أخرجوا منه يعذبون، يصبحون زي المخلوقات مثلا التي تعيش على أكل الروس وأكل الزبل وكذا، يمكن لو جبت لها طعام طيب لا تطيق، أو شممتها رائحة طيبة يعني تنفر منها وكذا. ولكن خلاص أهل النار الأول يتعذبون فترة، بعدين يتأقلمون بقى مع الوضع والعياذ بالله، ويصبح يعني هو نعيمهم هذا البؤس يعني والعذاب الذي هم فيه والعياذ بالله. كلها أقوال يعني خالية يعني من الدليل ومعارضة لأقوال أهل السنة. ولنا ظواهر القرآن الكريم، يعني نصوص القرآن الكريم ظاهرها أن أهل الجنة خالدين فيها أبدا، وأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار يخلدون فيها أبدا. وقال تعالى وما هم منها بمخرجين، أنهم لا يخرجون منها. وأن الكافر أيضا من ظواهر الآيات الكريمة التي تفيد بقاء النار وأهلها، أن الكافرين أخبر الله تعالى عنهم أنهم يتمنون الموت ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فمعنى أنه لا موت فيها، فلو كانوا يفنون يعني لا كان طلبهم مجابا، لكن الله تعالى أخبر يعني أن هذا الطلب لا يجاب، وأنهم لا يموتون. قال تعالى عن أهل النار لا يموت فيها ولا يحيا، هذه كلها نصوص يعني تحمل على ظاهره. في الحقيقة يعني الأدلة التي ارتكزوا عليها يعني أدلة عقلية، يعني خاصة في موضوع النار أدلة عقلية، يعني من جهة أن يعني أن السيئات والذنوب وكذا أنها محدودة، وبالتالي العذاب يعني يكون محدودا، حتى ولو مهما عظم يعني لو عذبوا في النار ملايين السنين وكذا لابد أن يكون له حد، لأن الأعمال كانت محدودة وشيء من هذا القبيل. لكن هذه كلها أقيسة عقلية يعني، لا تعارض النصوص الشرعية مثل هذه الأقيسة، والله تعالى أعلم. كما ذكر يعني من عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، والبيد بمعنى الفناء يعني، لا هذا تأكيد يعني لا تفنيان ولا تبيدان، هذا تأكيد لمعنى الفناء. طيب، قال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا، خلق الجنة والنار قبل الخلق كما ذكرنا، وخلق لهما أهلا، يعني قدر للجنة أهلا وقدر للنار أهلا، ويعني لما خلق الله تعالى آدم أخرج ذريته من ظهره كما جاء في الحديث، وقبض الله تعالى قبضة بيمينه وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبضة بشماله سبحانه وتعالى وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فالله تعالى قدر من هم يصيرون إلى الجنة ومن يصيرون إلى النار، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. فمن ذهب إلى الجنة فبفضل الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن العمل إنما هو سبب فقط يعني، وأن هذا السبب لا يحقق أثره ولا يترتب عليه أثر إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله. فقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالعمل هنا يعني سبب، أنهم أخذوا بهذا السبب، لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يلزم من العمل، من العمل يعني لابد وأن يلزم منه دخول الجنة، وإنما هو سبب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقد يعمل الإنسان العمل ولا يقبله الله تعالى، لكن هناك يعني أسباب أيضا لعدم القبول، يعني المؤمن إذا عمل العمل واستوفى شروط قبوله كان مخلصا لله تعالى وكان العمل صوابا وكذا، فالله تعالى أخبر أنه سبحانه وتعالى يقبل منه هذا العمل وأنه يصيبه عليه الجنة. ولكن القصد يعني أن العمل لا يستقل يعني بمجرده بالتأثير، وإنما هو مجرد يعني سبب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، يعني دخول أهل النار النار هذا عدل من الله سبحانه وتعالى، يعني ليس ظلما، وإنما يدخلهم النار بعملهم السيء الذي عملوه واستوجبوا به دخول النار واستحقوا به دخول النار يعني. فدخول الجنة فضل من الله تعالى، دخول النار لمن دخلها عدل من الله سبحانه وتعالى. طيب قال وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة. والحديث في الصحيحين. والسبب هذا الحديث يعني أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل يعني الأمر أنف يعني يستقبل، ولا الأمر يعني فرغ منه، مسألة دخول أهل الجنة يعني من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار، هل هذا شيء يعني قضي وفرغ منه، أو هو شيء يعني مستأنف على حسب ما سنعمل سيتقرر. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر يعني قد فرغ منهم، خلاص قضي، الله تعالى قضى من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. قالوا إذن ففيما العمل؟ قالوا خلاص ففيما العمل، مدام خلاص معروف من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار، لماذا نعمل الآن؟ عملنا ما عملنا ما قد كتبنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يعني قال أنتم إيه كتب عليكم أنكم من أهل الجنة أو من أهل النار، ولكن هذا الذي كتب وقدر قد أخفي عنكم ولم يطلعكم الله تعالى عليه، فما الذي أدراك يعني أنك من أهل النار حتى تترك العمل الصالح؟ اعمل العمل الصالح، وإذا عملته فستكون من أهل الجنة إن شاء الله، لأن الله تعالى أخبر أن من عمل العمل الصالح فهو من أهل الجنة، وإذا تركت العمل الصالح وعملت العمل السيء فستكون من أهل النار، وفي الحالتين سوف توافق ما كتب لك وما قدر لك. يعني إذن أنت الآن عندك مشيئة واختيار أن تعمل العمل الصالح أو تعمل العمل السيء، إذا عملت العمل الصالح كان مألك الجنة، وإذا عملت العمل السيء كان مألك النار، وفي الحالتين سوف توافق مشيئة الله، فلماذا تترك العمل الصالح وتعمل العمل السيء وتكون من أهل النار وتحتج بمشيئة الله؟ طب أنت عندك اختيار آخر أنك تعمل العمل الصالح وتجتنب السيئات وستكون من أهل الجنة، وسيكون هذا أيضا موافقا لمشيئة الله ولإرادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال لهم يعني أن الأمر قد فرغ منه ولكن اعملوا ألبا. فكل ميسر لما خلق له اعملوا، وأهل السعادة سييسرون لعمل أهل السعادة، يعينهم الله تعالى على عمل أهل السعادة ويسهل عليهم ذلك ويوفقهم إليه فيختم لهم بالسعادة ويكون من أهل الجنة. ومن كتبهم الله في أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، سيخذلهم الله تعالى ولن يوفقهم للعمل الصالح وسيخلي بينهم وبين أنفسهم فيعملون بعمل أهل الشقاوة ويكون مصيرهم مصير أهل الشقاوة والعياذ بالله. طيب قال والخير والشر مقدران على العباد. هذا الموضوع يعني تكلمنا عنه من قبل، يعني الخير والشر مقدران على العباد، تكلمنا عن هذا من قبل يعني مرارا، وذكرت لكم أن المؤلف رحمه الله يعني فرق موضوع الإيمان بالقدر يمكن في نحو 20 موضعا من متن العقيدة الطحاوية، فلم يجمع موضوع القدر في موضع واحد وإنما فرقه في تلك المواضع، يعني فهذا موضع منها. قال الخير والشر مقدران على العباد، تكلمنا أن الله تعالى قدر الخير والشر، والتقدير هذا على أربعة أقسام أو على أربع مراتب تقدير، يشمل العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالخير والشر مقدران يعني معلومان لله تعالى، مكتوبان كتبهما الله تعالى وموافقان لمشيئة الله تعالى، يعني ما لا يقع خير ولا شر إلا بمشيئة الله، وأن الله تعالى هو خالق الخير وهو خالق الشر، فليس في الكون إلا خالق واحد سبحانه وتعالى، وليس كما يدعي المجوس قبحهم الله يزعمون أن هناك خالقا للخير وخالقا للشر. المسلمون يؤمنون أن الله تعالى هو خلق الخير وهو خلق الشر سبحانه وتعالى، فالخير والشر كلاهما من تقدير الله تعالى. والخير تشمل الحسنات والطاعات، وتشمل كذلك أيضا النعم، يعني الخير يأتي بمعنى النعم، المال والصحة وكذا، وتأتي أيضا بمعنى الحسنات والطاعات، كل ذلك من تقدير الله. والشر يأتي بمعنى المصائب وبمعنى الذنوب، فالخير والشر كلاهما من تقدير الله سبحانه وتعالى. طيب ثم قال والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب هنا موضوع الاستطاعة، موضوع الاستطاعة كما ذكر المؤلف يعني أن الاستطاعة لها معنيان، لأن هذا الموضوع من الموضوعات التي ضلت فيها بعض الفرق في باب القدر الجبرية والقدرية، ضلوا في هذا الباب بسبب الخلط بين نوعي الاستطاعة، بسبب الخلط بين نوعي الاستطاعة. فالاستطاعة نوعان، الاستطاعة هي تأتي بمعنى القدرة اللازمة للفعل، أو بمعنى الطاقة أو وجود الآلات يعني الأعضاء أو الجوارح، قدرة المادية البدنية على يعني كونك تستطيع أن تصلي أو تستطيع أن تسرق، تستطيع أن تؤمن، تستطيع أن تكفر. فهنا الاستطاعة بمعنى القدرة، أنك يعني قادر بدنيا وماليا من جهة يعني توفر الآلات والأعضاء والجوارح ويعني المستلزمات التي تحتاجها لهذا الفعل، فهذا نوع من الاستطاعة. وهناك نوع آخر وهو الاستطاعة بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، الاستطاعة بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، يعني وخلق الله تعالى هذا الفعل وتقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الفعل يوفقك إليه أو يعني يجعلك يعني تقوم به بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب هذا النوعان من الاستطاعه. طبعا سبب الاشكال انك يعني تجد التكاليف الشرعيه مشروطه بالاستطاعه، فمثلا ايه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، الوسع هنا بمعنى برضو الطاقه والاستطاعه. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. مثلا فاتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك. يعني فهناك يعني نصوص تفيد يعني ان الواجبات مقرونه بالاستطاعه. فهذه الاستطاعه اللي هي استطاعه تاتي بالمعنى الاول الذي ذكرناه اللي هو معنى الطاقه والقدره البدنيه، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، لانها فسرت ايه بانها الزاد والراحله، استطاع هنا بمعنى القدرة البدنية وتوفر الآلات والوسع وكذا. فهذه هي التي تكون شرطا في التكليف. هناك نوع آخر من الاستطاعة اللي هو الذي ذكرنا اللي هو بمعنى يعني تقدير من الله سبحانه وتعالى. إذا كان الفعل خيرا فيكون إيه، كونك تستطيع الخير بمعنى أن الله تعالى وفقك إليه وقدره لك، بمعاني التقدير بقى الثلاثة، العلم والمشيئة والكتابة والمشيئة والخلق وكذا، بمعاني التقدير الأربعة، مراتب الأربعة اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهذا بمعاني الاستطاعة. فتأتي فيه بعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى مثلا عن المشركين لما كانوا مثلا يتلى عليهم القرآن فلا يستجيبون له، فقال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. طيب هنا المشركون ما كانوا يستطيعون السمع، هل هي الاستطاعة الحسية معنى أنهم كانوا صما يعني لا يسمعون؟ لا، معنى التوفيق ما كانوا يستطيعون السمع، لا يتمكنون منه، لأن الله تعالى لم يقدر لهم إيه أن يسمعوا. فمن جهة يعني عدم التقدير لم يوفقوا يعني للسماع. نجد مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى يعني لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى، ونحو ذلك أيضا من النصوص. طيب ففي هذه الحالة يعني نأتي إلى مذهب يعني أهل السنة والجماعة. فنجد أن مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح رضوان الله عليه، أن الاستطاعة التي هي شرط في التكليف لا يكون الإنسان مكلفا إلا بها، ويسقط عنه التكليف إذا لم توجد الاستطاعة، اللي معناه الوسع والطاقة والقدرة البدنية توفر الآلات ونحو ذلك. فهذه هي التي تكون شرطا في التكليف، إذا لم توجد لا يوجد التكليف. يعني مثلا إنسان عاجز عن القيام في الصلاة، به مرض يعني يعجزه عن القيام في الصلاة، فهذا لا يستطيع القيام، هل يجب عليه القيام في الصلاة؟ لا يجب عليه القيام، لأنه غير مستطيع للقيام، فبالتالي لا إثم عليه إذا لم يقم في الصلاة لأنه غير مستطيع. إنسان لا يستطيع الحج إما لعدم القدرة البدنية أو لعدم القدرة المالية، فهذا إنسان إيه؟ لا يستطيع الحج، هل يأثم ويعاقب لأنه لم يحج؟ لا إثم عليه ولا عقاب لأنه لم يحج، لأنه لا يستطيع. الاستطاعة بمعنى الوسع والطاقة والقدرة البدنية والمالية. طيب لكن نأتي إلى الطرف الآخر، هل من حق يعني هل للكافر يعني حجة عند الله سبحانه وتعالى أن يجي يقول أنا، يقول مثلا عن نفسه إنه والعياذ بالله مثلا كفر لأنه كان لا يستطيع الإيمان، يقول لك أنه ما كان يستطيع الإيمان، لو كان الواجبات على الاستطاعة هو كان لا يستطيع الإيمان، ما كانوا يستطيعون السمع، فيقول لك أنه ما كان يستطيع مثلا، ولم يكن الإيمان في وسعه لأنه لم يقدر له أن يؤمن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبالتالي هو غير مكلف. والذي لم يصلي يقول لك أنه لا يستطيع أن يصلي، كيف يصلي والله لم يشأ له أن يصلي فهو غير مستطيع؟ لا، هذه الاستطاعة اللي هي بهذا المعنى الثاني بمعنى التوفيق للخير والإعانة عليه وتقدير الفعل على العبد. هذه الاستطاعة ليست شرطا في التكليف, ليست شرطا في التكليف, بل يعني ما دام الإنسان يعني عنده الاستطاعة بمعنى القدرة البدنية والوسع والآلات والأدوات وكذا, فإذا التكليف واجب عليه شرعا وليس له عذر عند الله أنه لم يقدر له فعل هذا الشيء. فهذا معنى الاستطاعة. طبعا نأتي إلى الفرق, نجد الفرق يعني على الطرفين, يعني المعتزلة قدرية والأشاعرة جبرية. فنجد أن الأشاعرة خلطوا يعني الاستطاعتين وجعلوهما واحدا, وكانت النتيجة أنهم قالوا إنه يعني قد يكلف الإنسان بما لا يستطيع, قالوا يجوز أن يكلف الله تعالى الإنسان بما لا يستطيع, حتى بمعنى الاستطاعة الحسية, حتى بمعنى الاستطاعة الحسية. يقول لك يعني كما أن الله تعالى كلف أبا جهل بالإيمان وعاقبه لأنه لم يؤمن وهو غير مستطيع, لغاية كده صح. فراحوا قاسوا عليها, قال لك أيضا ممكن أن الله تعالى يكلف مثلا الإنسان بالطيران, يكلف مثلا الضرير أن يبصر شيئا مش عارف كذا, ويعاقب على أنه مثلا يعني لم يفعل شيئا لأنه لم يستطعه. يقول لك هذا جائز, ممكن يكلف الإنسان بأشياء لا يستطيعها ويعاقب إذا لم يفعلها. فجعلوا الاستطاعة الحسية جعلوها مثل الاستطاعة بمعنى التقدير, وخلطوا بينهما وقال لك كما أن الكافر كلف بالإيمان وهو لا يستطيعه, فكذلك يجوز أن يكلف الإنسان بالطيران أو بنقل جبل من مكانه أو مش عارف كذا, وإذا لم يفعل يعاقب, وكله بمشيئة الله وكذا. فهذا طريقة الجبرية. يعني الآخرون بالعكس, القدرية عندهم بالعكس, يقول لك يعني كما أن الإنسان لا يكلف, يعني يأتون إلى الاستطاعة اللي هي بمعنى التقدير ويشبهونها بالاستطاعة الأخرى. وهم طبعا القدرية يعني الأصل عندهم أنهم يقولون يعني أنه لا قدر, يعني الله تعالى لم يقدر على الإنسان الخير ولا لم يقدر على الإنسان مثلا الوقوع في المعاصي بمعنى. طبعا هم على درجات القدرية, على درجات, بعضهم ينفي المشيئة والخلق فقط وهم غير الغلاة, والغلاة ينفون المشيئة والخلق والكتابة والعلم. فيقولون يعني كما أن الإنسان مثلا لا يكلف, لم يكلف الله تعالى مثلا الإنسان بشيء فوق استطاعته, فيقولون معنى هذا أن الله تعالى لم يقدر على الكافر مثلا أن يكفر, لأنه لو قدر عليه أن يكفر لكان الإيمان خارجا عن استطاعته, وكان هذا من باب التكليف بالاستطاعة. فلذلك الكافر لم يقدر عليه الكفر, وإنما هو من الكافر هو الذي خلق فعل نفسه وأوجد فعل نفسه, وليس هذا من إيجاد الله تعالى وكذا. يعني نجد أنه رغم أن المذهبين يعني على طرفين, إلا أن المأخذ واحد, وهو الخلط بين نوعي الاستطاعة, الخلط بين نوعي الاستطاعة وجعل الاستطاعتين كأنهما شيء واحد. وأهل السنة والجماعة كما ذكرنا يعني أثبتوا الفرق بين الاستطاعتين. طيب يقول هنا المؤلف, يعني لاحظوا قوله الاستطاعة التي يجب بها الفعل, هذا النوع من الاستطاعة من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به, هو توفيق الله للعبد. الاستطاعة هنا اللي هي بمعنى توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد, فهذا لا يوصف به المخلوق, يعني هذا من تقدير الله, هو تقدير الله سبحانه وتعالى الأمور وخلق الله وإيجاد الله. فهي مع الفعل, يعني هذه الاستطاعة تكون مقارنة للفعل, هي خلق الأفعال, هذا مقارن لها. يعني وقت حصول الفعل هو الفعل يخلق وقت أن يوجد, فهذه مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات, فهذه تكون قبل الفعل, يعني الإنسان قبل أن يحج يكون مستطيعا للحج، إذا كان الاستطاعة اللي هي بمعنى الوسع وتوفر القدرة المالية والبدنية فهذه تكون موجودة قبل الفعل، وبالتالي إيه إذا توفرت قبل الفعل فيجب الفعل الواجب إيه عند توفر هذه الاستطاعة البدنية المحسوسة، يعني واضح؟ وهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، دي اللي يتعلق بها الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دي اللي يتعلق بها التكليف، لا يكون إنسان مكلفا إلا إذا وجدت هذه الاستطاعة، استطاعة القيام بهذا التكليف، واضح ولا في التباس؟ حد ما فهم يعني يرفع يده ونعيد مرة ثانية. نعم؟ طيب، يعني باختصار الاستطاعة نوعان، الاستطاعة نوعان، فعندنا نوع من أنواع الاستطاعة اللي هو بمعنى تقدير الله سبحانه وتعالى للفعل، فهذا الإنسان استطاع أن يحج. ما معنى استطاع أن يحج؟ بمعنى أن الله تعالى وفقه وأعانه وقدر له أن يحج وخلق فعل هذا الفعل، الحج نفسه هذا فعل من الأفعال وهو من خلق الله سبحانه وتعالى، من ضمن معاني التقدير خلق أفعال العباد، يعني هو عندما حج الله تعالى خلق هذا الفعل الذي هو الحج، فهذه الاستطاعة هي إيه؟ من أمر الله سبحانه وتعالى، لا دخل للعبد فيها، العبد ليس بمشيئته أن يوفق أو لا يوفق، هذا مشيئة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى وفق هذا العبد أو لم يوفقه، هذه التي تأتي في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الإنسان لا يقوى على الطاعة إلا بتوفيق الله وبمعونة الله. طب هل هذه الاستطاعة يتوقف عليها التكليف، بمعنى أن يجي إنسان مثلا لم يصلي أو لم يصم رمضان يجي يقول لك والله هو إنسان صحيح البدن وقوي ومستطيع من جهة القدرة المالية والبدنية وكذا المطلوبة للعبادة موجودة عنده، بس هو لم يقم بها، لماذا؟ لأن الله أخذ له، لم يوفقه ولم يخلق إيه فعل الصيام أو الصلاة في الوقت الذي ينبغي فيه الصلاة أو الصيام، فله أن يقول لك والله أنا ما كنت أستطيع، والواجبات إيه من شروطها الاستطاعة، وأنا ما كنت أستطيع أن أصلي، لماذا لا تستطيع أن تصلي وأنت صحيح الجسم وقوي وقادر وجات الأعضاء والآلات والأدوات كل شيء متوفر، لكن ما استطيع، أن الله ما وفقه، لا أحد يستطيع فعل شيء يعني خلافا لإرادة الله ومشيئة الله، وكما قال تعالى عن المشركين إما كانوا يستطيعون السمع مثلا، فهنا معنى أنهم كانوا لا يطيقون ولا يعني من جهة عدم التوفيق، يعني فالقصد أنه لا يحق لأحد يعني أن يحتج بعدم إعانة الله له على فعل الواجبات وعدم توفيق الله إياه لفعل الواجبات، ليس لأحد أن يحتج بذلك ولا يكون له عذرا عند الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الاستطاعة اللي هي الاستطاعة بمعنى القدرة البدنية والمادية على فعل الطاعات وترك المحرمات، هذه هي التي تكون شرطا في وجوب الواجبات وفي ترك المحرمات، فإذا لم يستطع أن يقوم بواجب مثل إنسان مثلا مريض لا يستطيع أن يقوم في الصلاة فصلى قاعدا، هذا نقول إيه هو معذور في هذه الحالة ولا إثم عليه وله حجة عند الله أنه لم يستطع لأنه غير قادر القدرة اللي هي البدنية، واضح؟ أحسن، نعم بارك الله فيه، يعني كما ذكر أخونا يعني أن هؤلاء الذين لم يسمعهم الله سبحانه وتعالى أخبر الله تعالى عنهم أنه لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني الله سبحانه وتعالى يعني خلقهم غير مؤهلين للهداية وغير مؤهلين للاستجابة وكذا، حتى قال سبحانه وتعالى عن أهل النار يعني عندما يبعثون يوم القيامة وكذا ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، فيقول الله سبحانه وتعالى عنهم إيه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فهم خلاص هم نفوسهم يعني مؤهلة للكفر والعصيان وكذا وغير مؤهلة يعني للاستقامة للطاعة. طيب، يقول: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. طيب، ما معنى أفعال العباد خلق الله سبحانه وتعالى وكسب من العبد؟ هي خلق الله سبحانه وتعالى لأنه من مراتب الإيمان بالقدر، كما ذكرنا أن الله تعالى خلق أفعال العباد، فما من فعل يفعله العبد من خير أو شر إلا وهو من خلق الله تعالى ومن إيجاد الله، لأن الله تعالى قال: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون، يعني العبد مخلوق وعمله مخلوق. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. الصانع وصنعته كلاهما من خلق الله سبحانه وتعالى، فهو من خلق الله وهو من كسب العبد، بمعنى أن الذي فعل هذا الفعل هو العبد، العبد هو الذي فعل هذا الفعل، يعني مباشرة هذا الفعل كانت من العبد، الله تعالى خلق هذا الفعل وأوجده وقدره، والعبد هو الذي باشر هذا الفعل وفعله، والعبد له مشيئة، له مشيئة وله اختيار، وهذه المشيئة وهذا الاختيار يوافق مشيئة الله سبحانه وتعالى لا يخالفها، يعني العبد فعل هذا الفعل بمشيئته واختياره، وهذه المشيئة التي للعبد هي مشيئة مخلوقة خلقها الله تعالى له، وهي موافقة لمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تخالفها. فنأتي يعني هذا مذهب يعني أهل السنة والجماعة كما وضحنا. أما بالنسبة للفرق يعني فنجد فريقا وهم الجبرية يقولون: لا فاعل إلا الله. يقول لك: الله تعالى هو الفاعل، يعني يقول لك الأفعال العباد مش بقى خلق الله فقط، يقول لك هي فعل الله، يعني يقول لك أن العبد لا يفعل شيئا، الله تعالى هو الفاعل في الحقيقة. واضح؟ ويستدلون بقوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يقول لك الله تعالى نفى عنه الرمي، والرمي في الحقيقة هو الله. يقول لك إذن يعني المصلي في الحقيقة هو الله، والمزكي هو الله. طيب وفي المعاصي أيضا والعياذ بالله، يعني يقول لك السارق والكذا والكذا، يقول لك هذا كله فعل الله، العبد يعني لا يفعل شيئا والعياذ بالله تعالى. فهذا عند الجبرية، يعني خلطوا بين الخلق كون الفعل من خلق الله، وبين كون الإنسان هو الذي فعل هذا الفعل وقام به، وأنه ينسب إلى الإنسان حقيقة لأنه فعله باختياره وبمشيئته، وهذا لا ينافي أنه من خلق الله. وأما قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهذا في سبب مخصوص، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يعني بكف من تراب أو حصى، يعني لا يصل في الحقيقة يعني إلى ما وصل إليه إلا بتقدير الله تعالى يعني وبتوصيل الله تعالى هذا المرمي إلى غرضه أو كذا. ولذلك فإن الله تعالى يعني ما نفى الرمي بالمرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما رميت إذ رميت، يبقى في برضو إثبات الرمي، يعني هو رمى ولكن الله رمى، يعني الله تعالى هو الذي أوصل هذا الرمي يعني وكذا، ولكن أنت رميت أيضا ليس فينا. ولأن الله تعالى نسب الأفعال إلى العباد في مواضع كثيرة من كتابه، وصف الله تعالى العباد بأنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني وصفهم بأنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا، فالفعل يعني ينسب إلى العبد من جهة أنه فاعله، هذا على مذهب أهل السنة، يعني أن العبد هو فاعل هذا الفعل، وأنه بمشيئة العبد واختياره التي هي موافقة لمشيئة الله تعالى وموافقة لإرادة الله تعالى واختياره. فنجد يعني الجبرية في جهة يعني يقولون بأنه يعني الأفعال كلها هي من فعل الله، وأن العبد يعني مجبور لا يفعل شيئا، وأن الله تعالى فاعل كل شيء. وفي المقابل يعني قول القدرية، الجبرية هم الجهمية والأشاعرة، والقدرية هم المعتزلة، هم القائلون بالقدر ونفي القدر هم المعتزلة، وأما الجبرية فهم الجهمية والأشاعرة. فبالنسبة للمعتزلة وهم القدرية فيقولون الفعل من فعل العبد وخلق العبد، يعني جعل الأمرين للعبد، الفعل فعل العبد والخلق خلق العبد، العبد هو يخلق فعل نفسه، يقول الله تعالى لم يخلق الشر وإنما العبد هو الذي يخلق الشر وهو الذي يفعل الشر. عندنا القدرية جعلوا الخلق والفعل كلاهما من العبد، دول القدرية، والجبرية قالوا الفعل والخلق كله من الله، وأهل السنة قالوا الفعل من العبد، يعني أفعال العبد هي للعبد. طبعا هناك أفعال للرب غير أفعال العبد، يعني هناك أفعال للرب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى خلق السماوات والأرض، أن الله تعالى استوى على العرش، أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كذا، يغضب يرحم إلى غير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فهذه أفعال الرب. وهناك أفعال للعبد، يكون العبد يصلي يصوم يزكي، أو أنه يسرق أو يزني أو يشرب الخمر، هذا فعل العبد. فهناك يعني فعل العبد وهناك فعل الرب، وأفعال العبد هذه من خلق الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى هو الذي خلق أفعال العبد، وأفعال العباد هذه وقعت من العباد بمشيئة منهم، وهذه لكن هذه المشيئة خلقها الله لهم وهي موافقة لمشيئة الله، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. قال ولا يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. طيب هنا ذكر جملتين، الجملة الأولى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، هذا حق، يعني أن الله تعالى لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، على تفسير الإطاقة يعني بالتفسير الصحيح، كما ذكر معنى القدرة البدنية يعني المادية، ومعنى الأعضاء والأدوات والوسع والطاقة، فبهذا المعنى فالله تعالى لم يكلف العباد إلا ما يطيقون، لكن طبعا لا نفسرها التفسير الباطل فنقول يعني أبو جهل لم يكلف بالإيمان وأنه لا يطيق الإيمان وكذا، لا هذا ليس بصحيح، لكن لا يكلف العبد إلا ما يطيق، بمعنى أنه عاجز عن الحج لا يجب عليه الحج، العاجز عن الصيام لا يجب عليه الصيام، وهكذا بمعنى القدرة البدنية والحسية يعني، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ونحو ذلك يعني من النصوص. طيب الجملة الثانية ولا يطيقون إلا ما كلفهم، هذه مما أخذت على المؤلف رحمه الله تعالى، يعني انتقد على المؤلف وضع طبعا مسيرة قليلة التي انتقدت على المؤلف رحمه الله، هذا منها قوله لا يطيقون إلا ما كلفهم، يعني العباد لا يطيقون شيئا إلا ما كلفهم الله، فهذا أخذ عليه، لأن الصواب أن الذي يطيقه العباد أكثر مما كلفوا به، يعني العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به، فالله تعالى يريد يعني بالعباد اليسر ولا يريد بهم العسر كما أخبر سبحانه وتعالى، فالعباد يطيقون أكثر مما كلفوا به، يعني كلفنا مثلا بخمس صلوات في اليوم والليلة، هل العباد لا يطيقون أكثر من خمس صلوات؟ يطيقون أكثر من ذلك، بدليل أنه كان بالإمكان أن يكلفوا بخمسين صلاة ولكن الله تعالى خففها إلى خمس صلوات، فالعبد يعني في قدرته ووسعه يعني أن يصلي أكثر مما أمر به، وأن يصوم أكثر من شهر رمضان، وأن يحج أكثر من مرة في العمر، فهذا في طاقة العباد، ولكن الله تعالى يعني كلف العباد بأشياء وهم يطيقون أكثر منها، ولكن جعل الزيادة عليها من قبيل النوافل يعني والمستحبات، وليس من قبيل الواجبات. طب لو ممكن نأجل الأسئلة شيخ بس للأخير عشان الوقت ضاق، يعني نريد ننهي الكتاب قدر المستطاع، يعني إلا لو بغيتم أن نؤجل الباقي إلى الغد، يعني الأمر إليكم. حاضر إن شاء الله، نحاول نقطع صوتها إن شاء الله. طيب فقلنا أن العباد يطيقون يعني أكثر مما كلفهم الله سبحانه وتعالى به. وهذا من تيسير الله سبحانه. قال وتفسير لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. قال وكل شيء يجري بمشيئته تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء، تقدس عن كل سوء وحين. وهنا العبارة نعم هنا في النسخة التي معنا قال تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب الحين هو الهلاك والشين هو العيب، الحين هو الهلاك والشين هو العيب. فيقول إن الله سبحانه وتعالى كل شيء يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، هذا تتم أيضا موضوع الإيمان بالقضاء والقدر تكلمنا عنه أيضا مرارا كما ذكرنا. فكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، الخير والشر كلاهما بمشيئة الله، الخير والشر كلاهما قد علمه الله سبحانه وتعالى وكلاهما قد قضاه الله تعالى وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلها، يعني العبد له مشيئة والرب سبحانه وتعالى له مشيئة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى غلبت مشيئة العبد، معنى أن العبد لا يشاء شيئا إلا ما وافق مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني ما شاء الله له أن يشاءه، العبد لا يشاء إلا أن يشاء الله له هذا الشيء. وهو غير ظالم أبدا سبحانه وتعالى، الله تعالى ليس بظلام للعبيد كما قال سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله تعالى يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا. تقدس عن كل سوء وحين، والحين كما ذكرنا يأتي بمعنى الهلاك، يعني فالله تعالى تقدس عن كل سوء وتقدس عن كل حين، بمعنى أن الله تعالى باق سبحانه وتعالى هو الباقي، وأن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد كما ذكر المؤلف. وتنزه عن كل عيب وشين، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب، والشين يأتي بمعنى العيب أيضا. والمؤلف كما نلاحظ يعني يأتي بالعبارات المسجوعة كثيرا في متنه، ويأتي أحيانا بألفاظ مترادفة يعني لهذا الغرض. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وليس للعبد أن يسأل الرب سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة دعاء الأحياء للأموات وصدقة الأحياء على الأموات. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. طيب هنا ذكر يعني مسألة فقهية في الحقيقة، وكما ذكرنا يعني هناك بعض المسائل الفقهية لها تعلق بمسائل الاعتقاد. فقال في دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني أن الحي إذا دعا للمتوفى فإن الميت ينتفع بدعاء الحي، وكذلك إذا تصدق الحي عن المتوفى فإن ذلك يستفيد به المتوفى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. العبد يعني إذا توفي انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذه الصدقة الجارية قد تكون منه هو نفسه أنه تصدق بها قبل وفاته، أو قف أرضا، أو جعلها يعني مسجدا أو مستشفى، أو حفر بئرا، أو أجرى نهرا أو طريقا أو كذا، فهذه من الصدقات الجارية التي يبقى له أجرها بعد وفاته. وقد تكون هذه الصدقة الجارية تصدق عليه بها يعني بعد وفاته يعني أحد قرابته أو معارفه أو كذا، تصدق عليه يعني بصدقة جارية، يعني أوقف أرضا لينال المتوفى يعني الثواب منها، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنا وصول دعاء الأحياء للأموات المتوفى ينتفع بالدعاء الولد الصالح الذي يدعو له، وبعموم دعاء المؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ومن الدعاء بظهر الغيب الدعاء للأموات. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وهذا يشمل الأحياء والأموات. بالنسبة للصدقة على المتوفى، من أدلتها أيضا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي قد افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، قد افتلتت نفسها، وأنا أعلم أنها لو تكلمت تصدقت، لو أنها يعني مهدة لموتها، وكان مثلا هناك يعني علامات على قرب وفاتها، لكانت ستتصدق، يعني كان في نيتها أنها سوف تتصدق يعني قبل موتها، لكن ماتت فجأة ولم تستطع أن تتصدق. أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. والحديث في الصحيحين. وكذلك ورد أن الحج ينفع المتوفى إذا حج عنه بعد وفاته. إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فأخبره أنه يعني رجل يحج عنه أو متوفى وكذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة عديدة في حجة الوداع، سأله رجل أن أباه توفي ولم يحج، وأن أم آخر سأله أن أمه ماتت ولم تحج، قال: حج عن أمك. سأله أبي مات ولم يحج، قال: حج عن أبيك واعتمر. وامرأة من خثعم كذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها توفي ولم يحج، قال: أمر أن تحج عن أبيها. وامرأة سألت عن أمها، قال: حج عن أمك. يعني الصور كلها وردت يعني. فالحج عبادة مالية وبدنية، يعني الحج عبادة تجمع بين المال والبدن، فهو الحج يعتبر نوع من الصدقات عن المتوفى، يعني ما ينفق في الحج من نفقات، فهذا ينتفع به المتوفى. طبعا هناك بعد ذلك يعني خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء أخذ من هذه الأمور اللي هي الدعاء للمتوفى، وكذلك من مات وعليه صوم صام عنه وليه، برضو الصوم يصل ثوابه بنص الحديث، والحج ويعني والصدقة. فبعض الفقهاء أخذ من هذا أن جميع الأعمال الصالحة يعني إذا عملت من الحي ووهب ثوابها للمتوفى أنه ينتفع بها، وهو قول جمهور العلماء، يعني أخذوا من هذا أن أي عمل صالح يعمله الحي ويهب الثواب للمتوفى، فأجازوا قراءة القرآن وهبة الثواب للمتوفى، وهو المشهور في مذهب أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم وكذا. وفي المقابل يعني هناك قول آخر بالاقتصار على ما ورد في النصوص، وأنه حيث إنه لم يرد شيء في تلاوة القرآن للمتوفى بنية يعني هبة الثواب للمتوفى أو كذا، يعني يقتصر على ما ورد فيه النص ويجتنب ما لم يرد فيه النص، إذا الأصل في العبادات التوقيف وكذا. فلا شك أن الأحوط يعني الاقتصار على ما ورد في النصوص، لكن يعني أيضا من أخذ بقول الجمهور يعني وأطلق وهب ثواب عمل الصالح للمتوفى فلا ينكر عليه، يعني أن الأمر يعني فيه سعة إن شاء الله. طيب، بعد ذلك يقول إن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني لا استغناء عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي. من استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحي، يعني صار من أهل الهلاك. ذكرنا الحي بمعنى الهلاك قبل قليل، فالمعنى طبعا واضح، يعني أنه أن الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله سبحانه وتعالى من صفاته الغنى الذاتي، فهو سبحانه وتعالى غني، يعني ليس بسبب أنه يملك السماوات والأرض وكذا، وإنما هو غني عن العالمين، غني عن هذه المخلوقات، لأنه لا يحتاج إلى السماوات ولا إلى الأرض ولا إلى أي مخلوق. وأما المخلوق فهو فقير إلى الله سبحانه وتعالى، ومحتاج إلى الله تعالى في إيجاده وفي إطعامه وكسوته وفي جميع حوائجه. فمن استغنى عن الله طرفة عين، يعني من استغنى عن الله سبحانه وتعالى، يعني لم يفتقر إلى الله ولم يلجأ إلى الله، استغنى عن الله واستقل بنفسه، فقد كفر وصار من أهل الحي، من أهل الهلاك والعياذ بالله تعالى. ثم قال والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. ذكر هنا من صفات الله سبحانه وتعالى صفة الغضب وصفة الرضا. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يغضب، ومن صفاته سبحانه أنه يرضى، فهاتان الصفتان وردتا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى غير المغضوب عليهم، فذكر سبحانه وتعالى أنه غضب على قوم، وقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، إلى غير ذلك من الآيات. وجاء في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن يوم القيامة أنه قال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا الغضب من صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك الرضا من صفات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، وقال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. فإذا الغضب والرضا كلاهما من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية، بمعنى الصفات الفعلية هي التي نقول فيها إنها قديمة النوع حادثة الآحاد. قديمة النوع بمعنى أن الله تعالى منذ الأزل يعني متصف بأنه يغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء، وهي متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة، نقول إذا شاء فعل، فإذا شاء غضب سبحانه وتعالى. فالغضبة المعينة يعني حادثة بمعنى أنها تكون في وقت معين، كما قال في الحديث قال إيه إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. إذن هذه الغضبة المعينة التي تقع يوم القيامة هذه يعني قيدت بوقت يعني في يوم القيامة. لكن اتصاف الله تعالى بأنه يغضب إذا شاء هذا وصف يعني قديم، أن الله تعالى لا يزال يغضب إذا شاء سبحانه وتعالى. لكن لا نقول يعني أن الله تعالى لم يزل غاضبا يعني، وإنما الله تعالى يغضب إذا شاء متعلقة بالمشيئة، بخلاف يعني صفات الذات، وهي صفات فعل وصفات ذات. صفات الذات هي التي لا تتعلق بالمشيئة، يعني لا يصلح أن تقول فيها إذا شاء. يعني صفة الحياة، صفة العلم، لا صح أن تقول إن الله تعالى إذا شاء يعلم أو إذا شاء يحيى أو كذا، بل العلم ملازم لله سبحانه وتعالى أبدا، لا يوصف يعني علم بأنه معلوم معين علم في وقت معين أو كذا، بل هذه صفة ذات. وأما صفات الفعل فإنها كما ذكرنا تتعلق بالمشيئة وتكون قديمة النوع حادثة الأحد، الأحد يعني الغضبة المعينة أو الرضوان المعين. ثم كما ذكر قال لا كأحد من الورى، يعني غضب الله سبحانه وتعالى ليس كغضب المخلوق. طبعا مؤولة الصفات يؤولون هذه الصفات، فيؤولون الغضب بأنه إرادة العقوبة والانتقام، ويؤولون الرضا والمحبة بأنها إرادة الإنعام وذلك، لأن الأشاعرة يعني يثبتون صفات معينة منها الإرادة وكذا، وأي صفة يعني غير الصفات التي أثبتوها يفسرونها بصفة من التي أثبتوها، فالغضب ليس من الصفات التي أثبتوها، فيقولون مثلا الغضب هو إيه؟ غليان الصدر، والرضا والمحبة يميل القلب وكذا، وهذه صفة المخلوق، فبالتالي نؤولها بأن الغضب هو إرادة العقوبة، والرضا هو إرادة الإنعام وكذا، فيفسرون الصفة المنفية بالصفة المثبة يثبتونها، وهذا ليس بالصحيح، لأن الغضب الذي هو غليان الصدر هذا غضب المخلوق، لكن أهل السنة لما قالوا إن الله تعالى يغضب لم يقولوا غضبا كغضب المخلوق، إنما قالوا غضبا يليق بكماله ليس كغضب المخلوق، وإلا فلو قلنا الغضب هو إرادة العقوبة، طيب ما المخلوق برضو يريد العقوبة، ما الفرق بين إرادة المخلوق العقوبة وإرادة الله العقوبة؟ لا، إرادة المخلوق تليق بفقره وعجزه، وإرادة الخالق تليق بكماله. طيب رجعنا برضو نفس الطريقة، لماذا لا نقول الله تعالى يغضب غضبا يليق بكماله، والمخلوق يغضب غضبا يليق بعجزه؟ الغضب الذي يفسر بأنه غليان الصدر وكذا هذا غضب المخلوق، لكن غضب الله سبحانه وتعالى لا نخوض في كيفيته، لا نقول كيف يغضب، الله تعالى أعلم. هذا الكيفية نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نفهم المعنى، نفهم معنى الغضب، معنى المحبة يعني من خلال لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم، لكن الكيفية نفوض علمها إلى الله سبحانه وتعالى. مش عارف الوقت يعني عندنا، نحتاج ممكن درس إن شاء الله غدا، وغدا ما فيش أصول يعني، درس الأصول انتهى، فغدا إن شاء الله بين المغرب والعشاء برضو ننهي ما تبقى من العقيدة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، وبقي يعني الشيء يسير كله يتعلق بمحبة الصحابة رضي الله عنهم، و يعني كله يتعلق بالصحابة والعشرة المبشرين وفضائلهم وكذا، وبعدين التحذير من الفرق المبتدعة يعني المعتزلة والجهمية والقدرية وكذا، نمر عليها كذا سريعا وينتهي بها الكتاب إن شاء الله بإذن الله غدا بإذن الله، ننتهي من درس العقيدة بإذن الله. بعد صلاة العشاء إن شاء الله يكون آخر درس في الفرائض، نحاول ننهيها برضو اليوم إن شاء الله، حتى يعني ننهي إن شاء الله الفرائض بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. طيب سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.